أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن

صدق الله العظيم.